وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ففي هذه الآيات الأمر بأخذ الحذر بالاحتياط والحزم والتحرز مما قد يحدث والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب وهذا يشمل فعل الأسباب التي يستعان بها في قتال الأعداء وفي كل أمر وفي الآية الأمر بالنفير وقوله تعالى ثبات أي جماعة بعد جماعة بأن تنفر سرية وتقيم غيرها وقوله أو انفروا جميعا أي بالجيش الكثيف ففي الآية إشارة إلى أن أمر الجهاد إلى صاحب الولاية والسلطان وأنه لا ينفر الناس كذلك إلا بولاية يأتمرون بأمرها وبالتالي يحتاط لهم صاحب الولاية ويتخذ الأسباب المؤدية لوقايتهم من عدوهم قال القرطبي رحمه الله لما ذكر الله طاعته وطاعة رسوله أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته وأمرهم ألا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتحسسوا إلى ما عندهم ويعلموا كيف يردون عليهم وفي الآية أن فعل الأسباب مطلوب شرعا وأن ذلك لا يتنافى مع التوكل على الله تعالى وفيها أن الأسباب مؤثرة بخلق الله لها كذلك خلافا لمن نفى تأثير الأسباب من الأشاعرة أو قال بأنها تؤثر بنفسها من المعتزلة وفي الآية ذم من يتأخر عن الجهاد المشروع أو يكون سببا في تأخر غيره عنه كما أن في الآية ذم إرادة الدنيا في الجهاد والأعمال الصالحة ويشمل ذلك إرادة المغنم وإرادة العلو في الأرض وفي الآية أن التكاسل عن الطاعة ومنها الجهاد لا يزيل الإيمان بالكلية لقوله وإن منكم خلافا لمن قال بأن الآية في المنافقين وفي الآية جواز محبة ضعيف الإيمان لقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة وفي الآية أن المؤمنين قد ينهزمون أمام أعدائهم لما لله من حكمة في ذلك لكن تكون العاقبة لهم وفي الآية أن المشاركة في الجهاد مع وجود الهزيمة أفضل من التقاعس عنها وفي الآية أن نعمة الله على العبد قد تكون بورود بعض المصائب الدنيوية عليه وفي الآية فرح المؤمن بما يصيب إخوانه من الخير وحزنه لما يأتيهم من المصائب مما يدل على الترغيب في ذلك فإن المنافقين يفرحون بهزيمة أهل الإسلام ويفرحون بما يصيب المسلمين من جراح أو قتل من الأعداء لهم ويحزنون لانتصار المسلمين ويسوءهم ذلك بينما ناقص الإيمان عنده أن هزيمة المسلمين أمر غير مرغوب فيه ولكنه قد لا يرغب أن يكون معهم في جهادهم وعنده أن فوز المسلمين من الأمور التي تفرحه أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.